محاضرة بعنوان مفهوم الطب الشامل وإصلاح النية، يلقيها الدكتور وليد فتاحي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في منتهى السعادة أن أقف مع الشباب والشابات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالشباب فأنتم روح هذه الأمة. ندعو الله أن يضع في أيديكم إن شاء الله روحا طيبة لمستقبل ناجح لهذه الأمة. هل في طريقة أحول نفسي؟ ريموت؟ ما في ريموت. طيب أنا هضطر أقف هنا وأتحدث من هذا المكان. طيب، طلب مني حقيقة أتحدث معكم اليوم عن تجربة خاصة، فأثرت أتحدث عنها من منطلقين: الأول منطلق النية وإصلاح النية وصناعة النية، والثانية من منطلق المفهوم الشمولي للعلاج. فسأبدأ حديثي بالتحدث عن تجربة خاصة. عندما تحدثت مع المنظمين طلبوا مني أن أتحدث عن هذه التجربة الخاصة، فاسمحوا لي بعشر دقائق الأولى أتحدث عن تجربتي أنا في الطب. أنا تخرجت من الثغر في عام 1982 ميلادي، وخرجت إلى أمريكا، ومنذ صغري يعني عمري 7 سنوات هدفي الرئيسي أن أدرس المحاماة. لم أكن في يوم أيام أفكر أن أدرس طب، وكانت الوالدة الله يحفظها تقول لي: أنت يعني خلقت لتكون محاميا، لأنك أنت مناكف. فخرجت إلى أمريكا، وعندما وصلت قيل لي عشان أدرس قانون لابد أدرس تحتها قبلها اللي هي البكالوريوس أو شهادة في البكالوريوس، وممكن تكون في أي تخصص. بدأت في دراسة الهندسة في جورج واشنطن. في آخر سنة الأولى من الهندسة الصناعية أو يسموها System Analysis Engineering، جاءني الوالد وكان بيزور صديق لي، جاته ذبحة صدرية، وجلس معايا في الكافيتيريا أو المطعم حق مستشفى جورج واشنطن، وجلس معايا يتحدث بحديث طبعاً قد يكون هو الحديث اللي غير مجرى حياتي كله. طلب مني، قال: أرجوك، يعني أنت الوحيد من أولادي اللي ممكن يتقبل مني هذا الطلب، ممكن تدرس طب؟ قلت له: أنا آسف، يعني أنا عندي هدف في حياتي وبدي أدرس قانون، والهدف أريد أن أكون ممثل للقضايا الإسلامية في المحافل الدولية. كنت أتألم عندما أرى في المحافل الدولية في التلفزيون أو في الصحف من يدافع عن القضايا الإسلامية إما لا يملك الأدوات القانونية الدولية أو لا يملك أدوات الشرعية. فكان هدفي أن أدرس قانون في هارفارد، ومن ثم أدرس الشريعة الإسلامية في الأزهر. فقلت: أنا آسف، لا أستطيع أن ألبي طلبك. مع إلحاحه عشان أخرج من المأزق قلت له: أصلا ما يقبلوا أجانب في أمريكا، في عام 1982 ميلادي ما يقبلوا أجانب يدرسوا طب في أمريكا، وما كان في ذاك الوقت ولا سعودي بيدرس طب اللي هو الام دي اللي هو البكالوريوس يعني في أمريكا. قال لي: طب أنت خذ بالأسباب وملي الاستمارة. تحت الضغوط قلت: يعني خليني أخذ بر الوالد وأمل الاستمارة. فرحت لجورج واشنطن أخذت الاستمارة، وحرصت أني أمد الاستمارة بالقلم رصاص بنسل وبخط يدي، يعني ما أبغى أحد يطلع فيه أصلا. وبعدين وضعتها في الظرف، وأذكر وأنا بحط الطابع أقول في نفسي: What a waste، يعني إيش هذه العشرين سنت هذه حتضيع في كلام، يعني أنا عارف أصلا ماني داخله ولا أبغى. النقطة الرئيسية أن الوالد لما ألح علي لم ينجح إلا عندما قال واحد شيء، لما سألت لماذا تريد مني أن أكون طبيبا، قال لي يا ابني أنا كنت مع صديق لي طبيب ودخل مريض يبكي ويدعو لأبو وأم هذا الطبيب في قبرهم، فسألت نفسي من سيدعو لي في قبري بعد مماتي؟ هذه فقط هي الجملة اللي بقيت تدوي في يعني بالي طول هذه الفترة. من هذا المنطلق قلت يعني أخذ بر الوالد وملي الأبليكيشن، وفعلت بالقلم الرصاص ورميتها وكلمته بالتليفون، قلت يعني إيش بر بك الحمد لله، ملينا الاستمارة وسكت السماء وخلاص، وعدت مرة ثانية لحياتي. بعدها ببضعة أيام أفاجأ بمكالمة تليفونية من الدين of the medical school of George Washington، العميد كلية الطب في جورج واشنطن يريد أن تقابل معك. فرحت تقابلت معهم، وفي ذهني أن هم يعني حيعاتبوني ويمكن حتى يبهدلوني، كيف أنت يعني تستهزئ بنا تملي استمارة بالقلم الرصاص وأنت في الجامعة جورج واشنطن اللي هو الإنجنيرينج. فوجئت أن هناك كان في برنامج بيعمل عليه على مدى سنتين، هذا البرنامج يدرس كيف يثمر جورج واشنطن كلية جورج واشنطن الطبية. وهذه الدراسة بيّنت أنه يحتاج يأخذ كل سنة 5 طلبة من تخصصات مختلفة، واحد من الاقتصاد، واحد من السياسة، واحد من الهندسة، واثنين تانيين. فقال لي أنت الوحيد المقدم من الهندسة وعندك كل علاماتك straight A's. في هذه اللحظة جاني إحباط، كأنه يعني سحابة سوداء جات فوق راسي. ثم تذكرت شيء مهم، قلت I'm sorry you don't know I am Saudi and you don't accept foreigners. ضيعت هاي حسب طريقة أطلع بالشغلة يعني. ففتح الابليكيشن وكتب تحت no discrimination against any race, color, religion, so forth. قال ما فيش إيش discrimination and you've been accepted with no MCAT and a scholarship. في تلك اللحظة علمت أن الله عز وجل يريد مني أن أخذ هذا الخط، والحمد لله أخذت هذا الخط وأحببت الطب، وأحببت الله سبحانه وتعالى كان يريد بي خيرا. طبعا كان في شرط، كان في شرط لهم أن يخلص الهندسة وحافظ على المستوى، والحمد لله تخرجت الهندسة مرتبة الشرف الأولى والأولى على الدفعة، ومن ثم دخلنا في الطب جورج واشنطن وأكملت بعد كده الحمد لله بالنسبة لأمراض الباطنية في هارفارد، وأكملت الزمالة في الغدة الصماء والسكر، ومن ثم أخذت ماجستير في Health Policy and Management من هارفارد School of Public Health. النقطة حقيقة أنه طوال فترة دراستي بالطب كلما أقف موقف معين وأجد فيه صعوبة تفرج، وأتيقن في تلك اللحظة الذي أعانني عليها هو النية، نية الدخول في الطب. أنا دخلت الطب مش عشان برستيج ولا عشان فلوس ولا عشان يقال، وإنما حقيقة ذبحت في نفسي رغبة أن أكون محامي أو مدافع عن قضايا إسلامية. وتمر الأيام بعد الحادي عشر من سبتمبر وأجد نفسي غصبا عني وضعت في التلفزيون وفي الصحف أدافع عن القضايا الإسلامية، لكن منطلق طبيب من ناحية الإنسانية. فالحمد لله دخلنا الكنائس والمعابد ومحاضرات في الجستس ديبارتمنت. المقصد هنا هو الآتي، ما هي نيتك في دخولك للطب؟ وما هي نيتك الآن في اختيار التخصص؟ إن لم تكن هذه النية واضحة فلا بد أن تعود مرة ثانية وتغوص في أعماق نفسك. من الأشياء المؤلمة جدا أننا لا ندرس في المدارس أو الجامعات مادة تسمى كيف تصنع النية، لم نعلم كيف نصنع النية، لم نعلم كيف نسبر أغوار أنفسنا. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه ما روى إلا حديث واحد، ولكن الفاروق يعرف كيف يتخير الأحاديث، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكان الصحابة والتابعين قبل ما يكون قوم بأي عمل يتأكدوا أن النية هي نية صحيحة. هناك علم صناعة النية. تذكروا أنتم في حادثة من التابعين اثنين فمرت جنازة فقال له نمشي فيها، فقال بل قف توقف، ثم قال الآن. قال لما تأخرت؟ قال حتى أتيقن أن نيتي هي خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. يقول العقاد عنده مقولة جميلة، يقول فيها غناك في نفسك وقيمتك في عملك ودوافعك أولى بالتحري من غاياتك، ودوافعك أولى بالتحري من غاياتك. نحن نضيع كل عمرنا نتحدث عن إيش؟ الأوبجكتيفز والميشن، مظبوط، الأهداف والوسائل وكيف نحققها، لكن الأولى دوافعك أولى بالتحري من غاياتك، لأنه أخلص قلبك إلى الله يكفيك القليل من العمل. فهذه رقم واحد، النية. لابد أن نسأل أنفسنا عند اختيارنا للتخصصات أو اختيارنا لدخول الطب، نعيد مرتين نسأل أنفسنا لا ما, ما, ما, ما هي النية، وإذا كانت النية غير صافية لابد أن نعيد برمجتها إن شاء الله وصناعتها. طيب النقطة الأخرى حتحدث فيها اليوم إن شاء الله بإذن الله هو مفهوم الشمولي للعلاج. حقيقة بعد ما دخلت الطب وجدت أنه لابد أن يكون لك لي رسالة، فكانت رسالتي هي الآتي: تعلم أن هناك ما يسمى المعايير الطبية العالمية، هناك ما يسمى بـ American Standards of Healthcare، معايير أمريكية للرعاية الصحية، في Australian Standards of Healthcare، European Standards of Healthcare، مظبوط؟ هل هناك ما يسمى بالمعايير الإسلامية للرعاية الصحية؟ The Islamic Standards of Healthcare؟ غير موجودة. هل يعقل نحن 1.5 بليون مسلم آخر من يحمل رسالة السماء للأرض؟ كيف نلقى الله سبحانه وتعالى وليس لدينا معايير متكاملة للرعاية الصحية؟ فكان هدف حياتي من قبل 10 سنوات بدأت أنه كيف أستطيع في خلال ما تبقى لي من عمر أن أضع النموذج الصحيح للرعاية الصحية اللي تحمل في ثناياها المعايير الإسلامية للرعاية الصحية. وهذه دعوتي إلى الله بإذن الله في هذه الأرض. فبدأنا مشروع المركز الطبي الدولي قبل 10 سنوات، وبدأنا معه هذا المفهوم قبل 10 سنوات. وبالمناسبة عشان تعمل مستشفى تحمل هذه المبادئ والمثل والقيم تحتاج على الأقل 7 إلى 10 سنوات. أي إنسان يحاول يبني مستشفى في 3 أو 4 سنوات فيعني إسا ميديوكر. المبدأ حقنا الرئيسي هو ما يسمى مفهوم الشمولي للعلاج. حرصنا أن يكون كل المبادئ والمثل والقيم والميشن والفيجن موجودة في هذا الشعار، يتكون من 5 أهلة: الجسد والعقل والروح، والهلالين تحت لهم المعايير الربانية والمعايير الطبية العالمية. الأهلة كما تعلم لها مدلولات جميلة في الإسلام، فالأهلة مواقيت والبداية والنهاية. وضعنا العقل هنا في الأعلى لأن الإسلام وضع العقل أولاً. في أول 5 آيات في القرآن الكريم هناك 7 كلمات لا علاقة بالقلم والعلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وعلق في إعجاز علمي كما تعلمون، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. 7 كلمات لعلاقة بالقلم والعلم واقرأ في أول 5 آيات القرآن الكريم. ما في شيء عن الإيمان ولا التقوى ولا الخشوع، إنما يخشى الله من عباده العلماء. من هذا المنطلق نحن أمة اقرأ، فكل شيء نبدأ به لابد أن يكون أعلاه هو العقل. هذا موضوع العقل معناه إيش؟ له مدلولات كثيرة في الطب. كيف نحترم عقلية المريض؟ كيف نجعل المريض جزء من علاج؟ كيف نحترم عقلية العاملين معنا؟ كيف how you teach with kindness وغير ذلك. الهلال الثاني اللي هو الجسد، عدم التهاون والتساهل في أي جزئية لها علاقة بشفاء المريض، بمنطلق أن هذه أمانة، وعدم تطبيق أي معيار يساهم في سلامة المريض مع العلم به هو خيانة لهذه الأمانة. الثالث اللي هو الروح. الروح هو كيف نخلق مناخ في الطب يساهم في تلبية الاحتياج النفسي والروحي والعاطفي عند المرضى. أنا عندما بدأت في 1985 لو كنت في الميديكال سكول في جورج واشنطن، تحدث مع المريض في أي شيء له غير الجسد يعتبر مرفوض. تغير الطب وأصبح الآن من واجب الطبيب أن يساهم في تلبية الاحتياج النفسي والروحي والعاطفي. وعندما أقول الروحي لأنه نحن كأطباء نحن يعني هيلرز أو حكماء أو نحن وسيلة الشفاء، فنحن لا نحكم على المرضى، لا نتعامل مع المريض بالنسبة لمنطلق الدين وإنه منطلق السبريتشواليتي الاحتياج الروحي. فتعلمنا كيف نلبي الاحتياج النفسي والعاطفي والروحي للمرضى بغض النظر عن دينهم وعن عرقهم أو لغتهم. والثانية هي معايير ربانية والمعايير الطبية العالمية. الفلسفة هذه هي مفهوم الشمو العلاج، هي فلسفة ليست بفلسفة جديدة، وإنما ابن سينا تحدث عنها قبل أكثر من 1000 عام. كما تعلم ابن سينا أو أفيسينيا يعتبر the father of medicine. أنتم عندكم اليومين دول إذا واحد طبيب ألف كتاب وبقي هذا الكتاب يدرس في كلية الطب لمدة 10 سنوات يعتبر هذا إنجاز، صحيح ولا لا؟ ابن سينا كتابه اللي هو القانون في الطب ألفه عمره كم؟ 16 سنة وبقي يدرس في أوروبا كمرجع أولي كم سنة؟ 500 سنة، وكمرجع واحد من 3 700 سنة. فمفهوم الشمول العلاج هو مفهوم حقيقة تحدث عنه آباؤنا في الطب ومنه ابن سينا، وهذا المفهوم الآن عاد ليس فقط في الطب مفهوم الشمولي، وإنما عاد ليمارس في الحياة بشكل عام. ما منكم قرأ كتاب الـ 7 Habits of Highly Effective People؟ لا قليل جدا كده. والـ 8th Habit كم واحد قرأه؟ نحن أمة إقرأ. هذا كتاب حقيقة يستحق القراءة، وليس فيه إلا كل شيء كأنه يخرج من مشكات النبوة. فيتحدث عن المفهوم الشمولي للتعامل مع الإنسان جسد وعقل وروح، وكيف نغير مجتمعاتنا إلى المفهوم الشمولي. بمناسبة بس عشان يعني طالما أحد ما قرأ الكتاب ترجم في 3 دقائق ما هو الكتاب. عندما بدأنا نحن الحضارة حقتنا قبل 1000 سنة بدأنا كإيش؟ كهانترز، صيادين. بعد الصيادين أو هانترز جاءت الحضارة اللي بعد إيش اسمها؟ الأجريكولتشر، الزراعة. لما جاءوا المزارعين إيش الهانترز عملوا أو الصيادين عملوا من المزارعين؟ سخروا منهم، مزبوط؟ لكن إيش حصل؟ مرت الأيام وتحول الصيادين إلى مزارعين. لماذا؟ لأنه ازدادت الفعالية أو productivity 5 مرات. طيب بعد المزارعين جت حضارة ثانية اسمها إيش؟ الصناعة. لما جت الصناعة في الأول إيش حصل؟ المزارعين سخروا منها وكان في resistance، مناعة، مزبوط؟ وقالوا ما فيش بديل من يد المزارع، وهذه المكان اللي يجيبوها عشان تزرع وتحصد ليست هي أحسن طريقة. إيش حصل بعد كده؟ اضطروا أنهم ينتقلوا إلى عصر الصناعة. لماذا؟ لأنه ازدادت الفعالية increased productivity by 5 times، 5 مرات. طب بعد كده جت إيش؟ اللي بعد إيش سموه؟ الIT knowledge based and information system. طيب إيش عملوا حقون الصناعة لما جت الIT؟ سخروا منهم. 1983 أنا كنت في MIT جالس في محاضرة زي كده كبيرة، وكانوا كلهم طلبوا من هارفارد ومن MIT ومن بوسطن يونيفرسيتي، وفي واحد من الجهة كان بيتكلم عن حاجة غريبة جدا اسمها إيش؟ اسمها الإنترنت. والرجال يقول هذه الإنترنت حيكون كل العالم وصل مع بعض بزر واحد وتبعت لألف بني آدم بزر واحد. إيش كانوا الناس بيعملوا في المحاضرة؟ بيضحكوا عليه، كانوا بيسخروا عليهم، هذا الرجال فقد مخه. ومرت الأيام وأصبح الIT موجود، الانفورميشن سيستم. طيب what is the next age اللي بعده؟ أنا أؤمن اللي بعده يسموه الوزدم إيش أو الحكمة اللي هو التعامل مع الإنسان بشمولية جسد وعقل وروح، والمؤسسات التي تستطيع أن تتعامل مع الفرد بهذه الطريقة سيكون البروتيفيتي أو الإنتاجية حقتها تزداد بما لا يقل عن 50 مرة. وهذا الكتاب يتحدث عن هذا الموضوع. الكونسبت الانترناشنال ميديكال سنتر الاي فور اسلاميك ام مينتين ديجنيتي اند سي كوميتمنت تو اكسلنس. انا عشان الوقت حضطر امشي بسرعه، فوضعت رساله من اول يوم اللي هي صناعه نموذج فريد لرعايه الصحيه ذات نظره شموليه لشفاء الانسان جسدا وعقلا وروحا باتباع افضل المعايير الطبيه العالميه للعلاج والمعايير الربانيه في المعامله والاخلاق. وهذه حقيقه تنهي رساله حياتي. واحد يسألني كم مستشفى تبغى تبني، أقول له عملية ليست بالمستشفيات عددها وإنما هي الرسالة. الرسالة إذا كل واحد منا استطاع أن يكون له قضية واحدة ورسالة واحدة، واستطعنا أن نضع النموذج الصحيح الإسلامي لتخصصاتنا، فتلتقي الدوائر إن شاء الله وسيكون عندك مجتمع إسلامي وأمة إسلامية قوية بإذن الله. أنا حضطر أعدي بعض الشرائح لأني صرت وقت طويل في الأول. من أول يوم حرصنا أن نطبق مفهوم الشمولي في كل جزئية من البناء، سواء كان في التصميم، سواء كان في البناء، سواء كان في اختيار الأطباء أو الممرضات أو التدريب أو التمرين أو غير ذلك. فأنا حتروح عليها بسرعة. بالنسبة للعقل طبقناه حتى في التصميم، فالمفهوم كان موضوع الـ respect and dignity، يعني حتى التصميم هذا، هذه اسمها أحد يعني اسمها إيش يسموها المقرنصات. وأجدادنا عندما كانوا يصمموا شيء لابد له يكون له رمز، ما في شيء عبثا أجدادنا. فهذا اللي هو المقرنصات، لا راحت بني يعني، اللي هي رمز القلم لتؤكد مكانة العلم والقلم في هذه الأمة، وكذلك تؤكد أن أعمالنا كلها تكتب علينا فلنتقي الله فيما نفعل. حرصنا في كل جزئية حتى في التصميم أن نتحدث مع العقل. هنا اللي هو العادة الخارجية هيكون في تاريخ الطب، يعني الشخص كأنه يمشي ويشوف تاريخ الطب، والتركيز على العلماء المسلمين أطباء والطبيبات وغير ذلك. منها أن ترفع معنويات المريض، لأن المريض يدخل عندك المستشفى ممكن يدخل وضغط يرتفع، دقات قلبه تزيد، وما يوصل لك يكون صار أكثر مرض. وممكن كمان يكون في حاجة اسمها healing by design أو الشفاء بالتصميم، فحرصنا أن يكون هناك شفاء بالتصميم، وهناك عناصر معينة تساعد على الشفاء، منها إضاءة طبيعية، منها الحدائق وغير ذلك. بالنسبة للتوظيف حرصنا كذلك أن يكون في مفهوم الشمولي اختيار من يشارك معنا الهدف والغاية، وحرصنا كذلك ما يسمى بالدايفرسيتي أو عملية الناس اللي يحمل نفس الهدف، ولكن هناك الدايفرسيتي أو التنوع. حرصنا كذلك احترام العقل، أن يكون عندنا الانفراستراكشر مثل الاي تي تسمح لنا أن نعمل أي مكان اتصال بالعالم وتصل مع شركائنا كليفلاند كلينيك. التدريب والتثقيف والمحاضرات المتواصلة، مرة أخرى احترام العقل بالنسبة للعاملين. أنا حضطر أمشي بس بسرعة عشان الوقت. معلش عفوا بس هذه أظنها بطيئة شوية. الأيديا بانك حرصنا من أول يوم كذلك نضع ما يسمى ببنك المعلومات، أي شخص يضع الفكرة حقته وتدرس وتطبق ويعطى الشخص اللي هو أدى الفكرة إذا كان اخترناها يعطى تقدير وشعار. حرصنا كذلك موضوع الأبحاث من أول يوم، مركز التدريب. حرصنا كذلك أن يكون هناك مركز لتثقيف عائلة المريض، ليس فقط المريض وإنما كذلك عائلة المريض، وأن يكون في مدخل المستشفى. وحرصنا كذلك أن يكون في نموذج لما يسمى بالكتيبات مع شركائنا كليفلاند كلينيك، ووضعنا لجان من أطبائنا يقوم بترجمة ليست حرفية وإنما الترجمة مناسبة للمجتمع حقنا. حرصنا كذلك من منطلق احترام عقلية المريض أن يكون كل طبيب له ما يسمى بطاقة تعريف فيها تفاصيل. تعرف على طبيبك بحيث أنه توضع في كل العيادة الخارجية. كثير من المرضى يسمع كل استشاري ما هم عارفين استشاري هذا إيش الخلفية حقته إيش خبرته فين درس إيش عمل أصبح كله يعني إيه داخل على بعضه. فحرصنا من منطلق احترام عقلية المريض أن تكون هذه المعلومات متاحة بالنسبة لكل مريض. هذا بطيء جدا. فين هو الجهاز عشان أشر عليه؟ لأنه شايف إنه في بطيء جدا. اللي بعده. طيب هنا. حتى بالنسبة لأ لا. أرجع. طيب أنا هضطر أقف هناك عشان بس الوقت. طيب باقي 5 دقائق حنكون إن شاء الله بإذن الله. طيب حتى في المسجد اللي هو قريب من قاعة المحاضرات حرصنا أن يكون هناك برضو عبارة عن شاشة عشان نفعل دور المسجد في التثقيف والتعليم سواء كانت في الأمور اللي هي علاقة بالبريفنشن أو مثلا زي مكافحة التدخين وغير ذلك. الشعار الثاني هو الجسد اللي هو عدم التساهل والتهاون في أي جزئية لها علاقة بسلامة المريض سواء كانت في التصميم أو سواء كانت في كيف نوع الأبواب طريقتها. طبقنا المعايير اللي هي الهيئة المشتركة الجوينت كوميشن من عام 1997 أثناء التصميم. في ذلك الوقت موضوع الكواليتي ما كان من مواضيع اللي هي أو الجودة من مواضيع اللي كانت تثار كثير لكن حرصنا على تطبيقها من منطلق أن هذه معايير ربانية. مثلا بنينا كل مستشفى من منطلق أن هي earthquake proofing ضد الزلازل لم نلزم بذلك. حرصنا كذلك أنه موضوع الفاير بروتكشن وغير ذلك من منطلق مرة أخرى حتى لو إن كان لو سمح الله صار يعني زلزال بعد 50 سنة وأنا في قبري لا أسأل يوم القيامة لماذا لم تأخذ بهذه الأسباب. أنا حضطر يعني عشان الإخوان هنا طلب مني أن أتحدث فقط كمان 3 دقائق حضطر أن أعدي بعض النقاط السريعة. حتى بالنسبة للتمريض حرصنا أن يكون أطباء أن يكون هناك تصميم للسكن يلائمهم وحرصنا كذلك أن يكون اختيار أطباء الكريدنشن تبعهم يكون نو كومبرومايز والمعدات وغير ذلك. هذه كلها تطبيق المعايير الربانية. أنا أعتذر لكن الكمبيوتر بطيء جدا. الأخيرة اللي هي الروح. كيف نلبي الاحتياج النفسي والروحي والعاطفي عند المرضى؟ الحقيقة هذه من أهم النقاط لابد أن تعاد برمجة الطبيب. كثير أطباء يدخلوا على المريض حتى ما يعرف يقول لا حديث واحد ولا آية قرآنية واحدة. أنا كنت في بوسطن وجاء أحد العلماء يزور مريض في هارفارد ودخل عليه وفي خلال نصف ساعة متواصلة نصف ساعة حديث وراء حديث في فضل المرض. أحد هذه الحديث اللي أذكرها بمعناه أن المريض في فراشه كالمقاتل في سبيل الله تقلباته كالذي يتشطح في دمائه في أرض المعركة وآهاته كالذي يكبر في أرض المعركة فإن مات مات في سبيل الله. فبعد نص ساعة من حديث وراء حديث لقيت المريض يعني دبت في الحياة مرة ثانية. فلابد نحن الطبيب يقوم بهذا الدور دور الحكيم اللي هو الدور الشمول العلاج ويكون له دور في رفع معنويات المريض ويكون كذلك ملم بالأحاديث التي تساهم في شفاء المريض. خلاص طيب أنا هقفل إن ومنت بإذن الله. حتى اختيار آية قرآنية في كل مكان اختولت بدراسة لتلبية الاحتياج النفسي والروحي والعاطفي عند المرضى ورفع معنوياتهم. وحتى الحدائق اللي هي 4 حدائق مختلفة في المستشفى. مرة أخرى حقيقة تأخيري لا علاقة بتأخير الكمبيوتر مش أنا حسبها صح. حتى الغرف المرضى حرصنا أن يكون في إضاءة طبيعية في كل غرفة، ما يسمى بهيلينج باي ديزاين كونسبت. المسجد هو قلب المؤسسة من أول يوم، والحمد لله بوجود هذه النية بدأ وقف مركز الطب الدولي من هذا المسجد. أحد الشركاء جاء في المسجد وتبرع بقيمته، ومن ثم تلاحق الشركاء الواحد وراء آخر لدعم وقف مركز الطب الدولي، لدعم المرضى وكذلك البحث والتعليم. كذلك وضعنا ماء زمزم في المسجد لتلبية احتياج الناس مرة أخرى، بعض العوامل تساعد في شفاء المريض. والهدف حقيقة أن يجد الطبيب أو العامل في مركز الطب الدولي أنه يحقق رسالته في الحياة من خلال هذه المؤسسة، يعني fulfilling one's legacy through the International Medical Center. المعايير الطبية العالمية الجوينت كوميشن وقعنا معهم عام 2000 من أول يوم، قبل أن تكون الجودة أحد الأمور التي تناقش بهذه الطريقة. واخترنا شركائنا اللي هم كليفلاند كلينيك، وحرصنا أن يكون لهم دور فعال وشراكة حقيقية من أول يوم. وأخذنا جائزة الاستثمار الأجنبي في القطاع الصحي من هيئة الاستثمار الأجنبي. وأخيرا المعايير الربانية اللي هي تعتبر أساس هذه المؤسسة. الوقف بدأنا أول يوم بالنسبة للبحث والتعليم وعادة المرضى، وطبقنا مفهوم المنافسة الإسلامي. مستشفيات مع بعض اجتمعوا مع رجال أعمال عشان يؤسس ما يسمى بالمعهد التمريض، لكن نانفو بروفيت، غير هادف للربح. مرة أخرى تفعيل مفهوم المفاهيم الربانية حتى في مفهوم المنافسة. فمنافسة هنا على الأجر والثواب من خلال خدمة المجتمع. هذه بس نقطة أخيرة، حتى بالنسبة للمياه المسلم ملزم إذا توضأ من نهر جار فلا يسرف. من هذا المنطلق حرصنا أن نضع محطة كاملة لتعقيم المياه تحت الأرض، ونوفر حوالي 40% من المياه، والماء زي ما تعرفين في جدة أغلى من البترول. قمنا بذلك مرة أخرى تطبيق المعايير الربانية. حقيقة كانت مهملة مدة أكثر من 10 سنوات، أخذناها طورناها، ثم قمنا بعملية ريها من المياه اللي هي تعقم وتكرر من المركز الطبي الدولي. وفرنا حوالي 500,000 ريال من عملية الإيريجيشن أو الري، ووضعنا نموذج كيف نحافظ على البيئة ونقدم نموذج وهدية للمجتمع. أخيرا أختم أن هذا الشعار يخرج من الآية القرآنية: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهو وضع النموذج الصحيح للرعاية الصحية، وهذه الشجرة نسمي العاملين بالمزارعين. نرجو أن يكون كل واحد منكم له قضية في حياته، ويكون له شجرة، ويكون له غاية من اليوم. أما الذي حول هذه الشجرة فهي المشكاة من الآية القرآنية: ألم ترى كيف ضرب الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، أجل كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. وكل هذا بدأ من منطلق أن هناك استثمار أخلاقي، والاستثمار الأخلاقي حقيقة يعطي أكثر من أي استثمار آخر. وتفعيل مفهوم الشورى ومفهوم ما يسمى بالراوند تيبل أو مفهوم الشورى حقيقة الإسلام. وكما تروا فإنه عندما يقوم الإنسان بوضع رسالة واضحة خالصة لله سبحانه وتعالى: أنا أؤمن بأن الله عز وجل لابد أن يدعم من أراد وجه الله، سهل الله له. فوضع حجر أساس مركز الطب الدولي في المسجد، وشاء الله سبحانه وتعالى بفضله وتوفيقه أن تفتتح هذه المؤسسة. ولأول مرة حقيقة أن يأتي يكرم مؤسسة بوجود الملك وولي العهد كذلك في افتتاح هذه المؤسسة. وهذه الرسالة التي نحملها هي حقيقة الرسالة تحدثنا عنها اللي هي صناعة نموذج فريد لرعاية صحية ذات نظرة شمولية لشفاء الإنسان يشمل عقلا وروحا باتباع أفضل المعايير الطبية العالمية للعلاج والمعايير الربانية في المعاملة والأخلاق. نأسف نعتذر عن التطويل، لكن حقيقة جزء التطويل كان أنه الكمبيوتر هذا شوية بطيء. أدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم، وأن يكون كل واحد منكم صاحب قضية، وأن ينعم في هذه الدنيا ببركة أن يكون له قضية. فالله عز وجل عندما وضع الكون وضع نظم، ومن سار على هذه النظم من الصدق والأمانة والإخلاص والعمل الجماعي والإيثار والجودة وغير ذلك، لابد أن يؤتيه الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة أكثر من هؤلاء الذين ينحرفون عن النهج الإلهي والمعايير الربانية. جزاكم الله خير.